واحدة. بمناسبة حديث فرق بينهم في المضاجع، هل التفريق تناول الذكور والإناث كل على حدة؟ لا بد، يعني يفرق بين الذكر والذكر وبين ذكر والأنثى من باب أولى. نعم. بين الأنثى والأنثى أيضا. أي نعم.